هو برضه بعدين قال زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الاجساد قلت اليكما ان صح قولكما فلست بخاسر او صح قولي فالخسار عليكما. يبقى رجع في الكلام. يبقى اذا التناقض ياتي مع مين؟ اما مع صاحب الاغيار الذي كان له راي اولا ثم عدلته التجربه والواقع الى راي اخر، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يتغير ومعلومه لا يتغير لانه هو الايه؟ هو الحق. يبقى يجي التناقض منين؟ التناقض ياتي من ايه؟ من اما واحد بيكذب نقول الواقع ما حكموش، يا يعني اما واحد هو في ذاته متغير فراى رايا ثم عدل عنه، يبقى متغير ولا مش متغير؟ دي والحق سبحانه وتعالى لا يتغير ويقول على الواقع الحق. افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نقول له طيب والواقع ايضا؟ الواقع اننا حين نجد قضيه قرانيه تعرض كنص من نصوص القران انزله الله على رسوله، هذه القضيه القرانيه في كون له تغيرات، والتغيرات بعضها يكون من مؤمن بالقرآن وبعضها يكون من غير مؤمن بالقرآن. فهل رأيت قضية قرآنية وجدت كقضية قرآنية ثم جاءت قضية الكون حتى من غير المؤمنين فكذبتها، ولا قضية الكون من غير المؤمنين تصدقها؟ بتصدقها. الله، يبقى معنى هذا ايه؟ يجي مثلا لما جم بعد الحرب العالمية الأولى واخترعوا اسطوانة تحطيم الجوهر للفرد والجزء الذي لا يتجزأ، وأول حاجة في تفتيت الذرة مثلا الذرة اتحطمت، وربنا بيضرب المثل بالذرة وإنها أصغر حاجة من يعمل مثقال إيه؟ ذرة. والعلماء دول حطوا إيدهم على قلبهم ما دام اتفتتت الذرة يبقى وجد ما هو أصغر. نقول له ما أنت ما قريتش القرآن كله، أنت بس قريت من يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة، لأن القرآن المعاصر كان أصغر شيء في الذرة عند العرب القديم. إنما يعلم الله أن العلم سيطمح ويرتقي ويجي يفتت الذرة. قال عالم الغيب فلا يعزم عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. الله، يبقى لما تتدبر القرآن تقول إيه اللي قال له عليه إن حيجي أصغر ومش أصغر وإيه الحكاية دي؟ ده يبقى معناها إيه؟ إن ده من عند مين؟ من عند الله، اللي المستقبل عنده زي الماضي، ما عندوش علم مستقبل وعلم حاضر وعلم ايه ابدا. يوم تيجي تبص تلاقي، نقول له لا ده تطمن اكثر من كده، ده انت لما قال ولا اصغر من ذلك، واصغر مرتبة ثانية من الصغر، لان يبقى فيه صغير عن الذرة واصغر من الصغير. يبقى لسه عندنا ايه؟ عندنا احتياطي كم مرحلة؟ عندنا احتياطي مرحلة تانية. فلو فتتوا المفتتة منها لوجدنا في القرآن له ايه؟ له رصيد. فتعال للقضايا الاجتماعية مثلا، نقول لك نشوف القضية القرآنية يقولها القرآن ويقعد خصوم القرآن، واللي مش فاهمين من المسلمين يجروا وراه ويشنعوا ويقول لك لا دي ما تنفعش، ما عادتش ملائمة للعصر. وبعد ذلك يأتي خصوم القرآن وأعداؤه لتفرض عليهم الظروف أن لا يجدوا حلا لمشاكلهم إلا ما جاء به القرآن. أفلا يتدبرون الإيه؟ القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا إيه؟ كثيرا. بعض الناس يقول لك طب ما هو في اختلاف في القراءات، يقول لك مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، المادة هي ولا لا؟ بس في حاجات إيه اسمها تربية الفائدة، لأن كلمة مالك وكلمة ملك معناهم إيه؟ معناهم واحد. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله؟ إيه اللي لو كان من عند غير الله؟ طب لو كان القرآن من عند غير الله، طب ما دام ثبت إنه قرآن إزاي يعني من عند غير الله؟ خدوا بالكم من الكلام. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان أي القرآن من عند غير الله؟ بقى غير الله كان هيجيب قرآن؟ يبقى في الكمية والبتاع والحاجات اللي زي دي، إنما القرآن ما عيش إلا من مين؟ إلا من الله سبحانه وتعالى. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا إيه؟ اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، الحق سبحانه وتعالى يربي الأمة الإيمانية